يوم أكد أبو الأعلى قوله على أحد السيدين العزيز فوجده يبكي بكاء شديدا فقال له بما كان فقال كيف لا أبكي وإذا أرسل الصلاة وأفضل الله في الأجر وكلش الفرس واخترس حتى أخذ وجرت جمهورهم على حدوده هذا الجليل فعيني بعد لذة كلامي والصراحة إلى ذكري وإني مضطجع بعدين في الخلوات أسمع حنينهم وأرى ذكرهم توضيح لفظ عزتي وجلالي إذا كان يوم القيامة ورثوا عليه فأشتشنا لقطعة وجه الكريم ويظهرون إليه وأخذوا إليه ومن أصلته إليه حرمت على جسده وهكذا إخوة الإيمان قال الإسلام اشترى في الحاجة لله وتلقى الله التي تبقى على سمع حضراتكم ذلكم العلم القرآني بقول لك ابو كمال ابو كمال انت مكمل معقول الكلام ده بيصرح لو انت شديت كل ما لازم تضيع يا دكتور ان هو والسلام عليك يا معالي الدكتور. سميح كمان مرة. انا سميح كمان مرة. قلت عليك. قلت عليك. يا مسندي. Oh, my God. صعيد. Bye. Yeah.